أولى رسائل هذه الحلقة رسالة وصلت إلى البرنامج من أحد الأخوة المستمعين، يقول أخوكم ومحبكم في الله عامر شاهر من أبها. أخونا يقول: يوجد لدي زوجة مدرسة وهي تركب مع سائق مع مجموعة مدرسات، وذلك لتوصيلهن إلى المدرسة، والمدرسة تبعد عن المنزل مسافة 50 كيلومتر. وحيث أني إنسان مصاب بمرض الصرع، وقد نهاني الأطباء عن سياقة السيارة في البلد، هل يجوز ركوب زوجتي مع مجموعة من المدرسات؟ أفيدونا أفادكم الله وجزاكم الله خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، فإن أمر ركوب النساء مع السائقين الذين ليسوا من محارمهن أمر فيه خطورة، ولكن ما دام أن الراكبات مجموعة من النساء والمسافة دون مسافة القصر فلا حرج في ذلك إن شاء الله، لأن الممنوع هو سفر النساء بدون محارم، مسافة قصر 80 كيلو فأكثر هذا هو الممنوع، أو ركوب المرأة وحدها مع السائق ولو مسافة قريبة هذا أيضا ممنوع، لأن هذا من الخلوة. فالممنوع إذن أمران: الأمر الأول السفر، المرأة لا تسافر بدون محرم ولو كانت مع مجموعة من النساء، لا بد من وجود المحرم إذا كان سفرها يبلغ مسافة القصر. والأمر الثاني خلوة المرأة مع الرجل الأجنبي في سيارة أو في غيرها، هذا هو المحرم. أما ما ورد في السؤال من أن مجموعة من النساء يركبن مع السائق لمسافة قصيرة لأجل أداء عملهن فلا حرج في ذلك إن شاء الله، ومهما أمكن الاستغناء عن ذلك، لأن تدرس المرأة في البلد لا تحتاج إلى مسافة طويلة، فإنه يجب توفير العمل لها في بلدها في داخل بلدها حفاظا عليها، وأيضا من أجل راحتها من العناء والمشقة، فإن المرأة ضعيفة، كونها تخرج إلى مسافة 50 كيلو فيه مشقة عليها وفيه خطر عليها، فيجب توفير العمل لها في بلدها وقريبا من بيتها. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. بعد هذا رسالة من المستمع ميم عين حافظ، أخونا يقول: والدي متزوج 3 نسوة وأنا ابن المرأة الثانية، والمرأة الأولى زوجة أبي، أبناؤها رضعوا من امرأة عمي، وأبناء امرأة عمي رضعوا من زوجة أبي الأولى، وأنا متزوج من ابنة عمي ولي أولاد منها، وزواجنا استمر 12 عاما حتى الآن، فما أدري هل هذا الزواج صحيح أم لا، علما بأنني لم أرضع من زوجة عمي ولا إخوتي من أمي لم نرضع كذلك، أفيدونا أفادكم الله. إذا كانت زوجتك التي هي ابنة عمي رضعت من إحدى زوجات أبيك فإنها تكون خلك من الرضعة، إذا كانت رضعت 5 رضعات فأكثر وفي الحولين من إحدى زوجات أبيك فإنها تكون خلك من الرضعة، وبالتالي يحرم نكاحك لها، لقوله صلى الله عليه وسلم: يحرم من الرضاعة ما يحرم من الولادة، أو تحرم الرضاعة ما تحرم الولادة، وفي لفظ: يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب، ولقوله تعالى لما ذكر المحرمات في النكاح قال تعالى: وأخواتكم من الرضاعة وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة. أما إذا لم تكن هذه البنت رضعت من إحدى زوجات أبيك وإنما رضع أحد إخوانها أو أخواتها وهي لم ترضع فلا حرج عليك في ذلك إن شاء الله، بشرط أن تكون أنت أيضا لم ترضع من إحدى زوجات أبيها أو من أمها. لا. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. بعد هذا رسالة من المستمعة دال عين مين، تقول عن نفسها: أنني امرأة نبلغ من العمر 27 عاما، وكنت أعيش في بيئة لا تحرص على الدين، ولم أصم ولم أصلي بعد البلوغ، وبعد زواجي عرفت من زوجي جزاه الله خيرا أن الصوم واجب مثل الصلاة، وكنت أجهل أن الصيام رك، بل كنت أحسبه على الاستطاعة فأصلي فقط، وأحيانا وبعدما عرفت ندمت على ما مضى من عمري، وصمت ولله الحمد وأديت الصلاة وأديت فريضة الحج ولله الحمد والمنة، ولكن سؤالي يا فضيلة الشيخ عما مضى من عمري من صيام وصلاة، علما أنني حسبت الصيام ووجدته 4 أشهر، فماذا أعمل بالتحديد؟ ودهوني وسوف أنفذ إن شاء الله تعالى، جزاكم الله خيرا. وله سؤال ولها سؤال آخر عن صلاة التطوع وصيام التطوع بالنسبة لحالتها، هل هي جائزة أو تبدأ بالقضاء ثم تتطوع؟ جزاكم الله خيرا. إذا كانت في الفترة التي ذكرتها لا تصلي فإنها لا صيام لها، حتى لو صامت وهي لا تصلي فإن صومها غير صحيح، وبالتالي لا يجب عليها قضاء، وإنما يجب عليها التوبة إلى الله والمحافظة على الصلاة والصيام في مستقبل حياتها. أما إذا كانت في الفترة التي كانت تترك الصيام كانت تصلي ومحافظة على الصلاة ولكنها تركت الصيام جهلا منها بحكمه كما ورد في سؤالها، تركت الصيام جهلا منها بحكم الصيام وأنه واجب وأنه ركن من أركان الإسلام ولم يكن عندها من يعلمها، ولكنها كانت تحافظ على الصلاة، في هذه الحالة يجب عليها القضاء، يجب عليها قضاء الرمضانات التي تركتها، بأن تبدأ برمضان الأول فإذا خلصت منه تصوم رمضان الثاني وهكذا حتى تنتهي مما عليها، وعليها مع القضاء أن تطعم عن كل يوم مسكينا عن التأخير. وأما النوافل من صلاة وصيام فكما ذكرنا تبدأ بالقضاء، تبدأ بالقضاء جهة الصيام، أما الصلاة فلها أن تتنفل، لها أن تتنفل. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. تسأل سؤالا آخر في الرضاعة فتقول: أمي أرضعت ابني مع أخي الصغير، وأختي الكبرى أرضعت أختي الصغرى مع ولدها الأوسط، وأختي الوسطى أرضعت أختي الصغيرة مع ولدها الأوسط، فهل يجوز أن يكون جميع أولادي وأولاد أختي الكبرى والوسطى إخوة أو ماذا؟ جزاكم الله خيرا. علما تقول إن أمي أرضعت ابني مع أخي الصغير، وأختي الكبرى أرضعت أختي الصغرى مع ولدها الأوسط، وأختي الوسطى أرضعت أختي الصغيرة مع ولدها الأوسط، فهل يجوز أن يكون جميع أولادي وأولاد أختي الكبرى والوسطى إخوة أو ماذا؟ علما بأنني لم أرضع أحدا. جزاكم الله خيرا. الأولاد الذين رضعوا من امرأة واحدة، الأولاد الذين رضعوا من امرأة واحدة سواء رضعوا من أمك من أمك أو من إحدى أخواتك خمس رضعات فأكثر في الحولين يكونون إخوة، يكونون إخوة من الرضاعة، سواء رضعوا من أمك أو رضعوا من إحدى أخواتك يكونون إخوة من الرضاعة، والذي رضع من أمك يكون خالا لأولاد بناتها، يكون خالا لأولاد بناتها كلهم، لأنه رضع من جدتهم فيكون خالا لهم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. رسالة وصلت إلى البرنامج من مستمع يقول: ألف باء ألف مقيم في الرياض، يسأل بعض الأسئلة فيقول: إذا قال شخص ما لزوجته أنت طالق بالثلاث، فهل تعتبر طلقة واحدة أم ثلاث؟ جزاكم الله خيرا. هذه المسألة فيها خلاف بين أهل العلم، فالجمهور على أن الطلاق الثلاث بلفظ واحد يقع ثلاثا، وذهب بعض المحققين كشيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم جمع من المحققين إلى أن الطلاق الثلاث بلفظ واحد يكون واحدة. المسألة خلافية، خلاف فيها قوي. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. متى يرفع الإنسان يديه بالدعاء وخاصة عقب الصلوات؟ جزاكم الله خيرا. بعد الفريضة لا يرفع يديه بالدعاء، لأن هذا لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن يدعو بدون رفع يدين. أما بعد النافلة فلا بأس برفع اليدين في الدعاء بعد صلاة النافلة لورود الأحاديث في ذلك. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. رسالة من إحدى الأخوات المستمعات تقول: أم حسام من خميس مشيط، أختنا صدرت رسالتها بثناء وتقدير على هذا البرنامج وعلى أصحاب الفضيلة المشاركين فيه، وتقدر كل التقدير للجهد المقدم، ثم تسأل فضيلتكم شيخ صالح فتقول: أحب صلاة الليل، ولي فترة من الزمن بعد أن هداني الله أصلي، ولكن بدأ شيء في نفسي وذلك بالنسبة للمرأة، هل يجوز لها رفع صوتها أثناء القراءة وأثناء الصلاة، وخاصة أن القلب يخشع أكثر وأن الصوت إذا ارتفع يطرد الشيطان، ثم إنني أتأمل كثيرا إذا رفعت صوتي، لكني أسأل فضيلتكم عن مقدار رفع الصوت والحال ما ذكر، ولا سيما أنني قرأت أثرا فيه شيء عن أسماء وابن الزبير حول هذا الموضوع. جزاكم الله خيرا. شيء طيب الرغبة في صلاة الليل، لأن صلاة الليل أجرها عظيم وفضلها كبير، والجهر بالقراءة في صلاة الليل مشروع سواء كانت فريضة أو نافلة، مستحب، ليس بواجب إنما هو مستحب. وللسائلة أن ترفع صوتها بالقراءة في صلاة الليل إلا إذا كان يترتب على رفع الصوت محذور شرعي، لأن يكون هناك من يسمعها من الرجال ويفتتنون بصوتها، إنها لا ترفع صوتها. إذا كان عندها من يسمعها من الرجال الذين يفتتنون بصوتها إنها لا ترفع صوتها. وكذلك إذا كان عندها من يتأذى برفع صوت من نائم أو مصل يصلي حولها، إذا رفعت صوتها شوشت عليه صلاته أو آذت النائم برفع صوتها، فإنها حينئذ تسر. الحاصل أن رفع الصوت في صلاة الليل الأصل فيها أنه مشروع وأنه مستحب، إلا إذا ترتب عليه محذور شرعي من تشويش على مصل آخر أو إيذاء نائم أو أن يسمعها من يفتتن بصوتها، إنها حينئذ تقرأ سرا. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. هل يجوز للمرأة أن تذهب إلى الطبيب بدون محرم مع وجود ممرضة في داخل حجرة الطبيب، أو تذهب مع المرأة امرأة أخرى كأمها أو أختها؟ جزاكم الله خيرا. وجود المحرم أضمن وأحوط وأتم، ولكن إذا لم يحصل خلوة منها مع الطبيب، يعني كان حضر من الممرضات أو حضر من النساء معها من تزول به الخلوة، فالأمر في ذلك أخف إن شاء الله، ولكن كل ما كان معها محرم فإن ذلك أحوط وأتم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. بعد هذا رسالة من صديق البرنامج كما وصف نفسه، أحمد عبد ربي عبد العال، مصري الجنسية، مقيم في المملكة. أخونا يقول: كنت قبل 3 سنوات أفطر في رمضان، والآن تبت إلى الله سبحانه وتعالى، هل يلزمني قضاء تلك الأيام وكيفية قضائها وأخبروني عن كيفية قضائها، مع العلم أنني لا أعرف عدد الأيام التي أفطرتها؟ جزاكم الله خيرا. نعم، من أفطر للرمضان إنه يجب عليه القضاء، سواء كان فطره لعذر شرعي أو كان لغير عذر، كان متعمدا، إنه يجب عليه التوبة. الذي أفطر لغير عذر شرعي يجب عليه أولا التوبة إلى الله سبحانه وتعالى بالاستغفار، ويجب عليه مع ذلك القضاء، قضاء الأيام التي أفطرها، وعليه المبادرة بذلك تفريغا لذمته، وعليه مع القضاء إطعام مسكين عن كل يوم عن تأخير القضاء إلى بعد رمضان آخر من غير عذر، كن عليه مع القضاء إطعام المسكين عن كل يوم عن التأخير من غير عذر. وأما أنه لا يذكر عدد الأيام التي أفطرها، فعليه أن يجتهد، عليه أن يجتهد ويقدرها ويحتاط ويصوم ما توصل إليه اجتهاده مع الاحتياط. جزاكم الله خيرا. هل تتفضلون شيخ صالح ببيان كيفية الإطعام؟ الإطعام يطعم عن كل يوم مسكينا مقدار نصف الصاع على الصحيح، وبالكيلو كيلو نصف تقريبا، يعني كيلو نصف عن كل يوم يدفعه لفقير، وله أن يجمع، له أن يجمع إطعام الأيام التي عليه جميعا ويدفعها لفقير واحد أو لعدة فقراء، وله أن يخرج الإطعام متفرقا أو مجتمعا ولفقير واحد أو لعدة فقراء. هذا سبيل. جزاكم الله خيرا. ماذا لو جمع عددا من الفقراء وأعطاهم وجبة؟ يجزي عند على الصحيح عند أهل العلم، يجزي إذا قد المساكين أو عشاهم فإنه يجزي لذلك. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يقول: أجد في نفسي وفي قلبي خيالات ووساوس تغضب الله سبحانه وتعالى، هل يحاسبني ربي عليها، وما هو علاج تلك الوساوس؟ جزاكم الله خيرا. الوساوس من الشيطان، ولا يحاسب الله عليه بل يعفو عنه، كما جاء في الحديث: عفى لأمتي خطأ والنسيان ما استكرهوا عليه وما حدثت به أنفسها أو أنفسها ما لم تتكلم أو تعلم. أما دام مهاجس النفس وخاطر النفس لم يتكلم الإنسان به ولم يعمل به فإنه لا يضره، ولكن علاجه أن يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم، وأن يكثر من ذكر الله عز وجل، وأن لا يهتم بهذا الوسواس، إنما يرفضه رفضا تاما ولا يضره بإذن الله. جزاكم الله خيرا. يقول: إنني أحفظ سورا من القرآن الكريم، وإذا انتقلت لحفظ حفظ السورة الأخرى نسيت التي حفظتها، هل علي إثم إذا نسيت أي سورة بعد حفظها؟ ليس عليك إثم في النسيان، لأن النسيان ليس باختيارك، ولكن عليك بمحاولة حفظ القرآن والإكثار من تلاوته، وإذا لم تستطع الحفظ فإنك تقرأ القرآن من المصحف وتكثر من التلاوة من المصحف، وهذا يكفي والحمد لله. وإلا أنك تحفظ سورا قصارا تصلي بها صلاة الفريضة، وأما ما زاد عن ذلك فإنك تقرأ من المصحف ما دام أن الحفظ يشق عليك. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. رسالة مطولة من مستمع يقول: أخوكم في الله أشرف حسين إسماعيل القصبي من جدة. أخونا له أسئلة متعددة، في أحدها يقول: قال صلى الله عليه وسلم في فضل الحجر الأسود: ليبعثن الله الحجر يوم القيامة وله عينان يبصر بهما ولسان ينطق به ويشهد على من استلمه بحق، هل هذا صحيح؟ وإن كان صحيحا فاشرحوه لنا جزاكم الله خيرا. نعم، هو أثر ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن لا يحضرني حاله الآن من الصحة وعدمها، ولكن الحجر الأسود هو مشعر من مشاعر الله سبحانه وتعالى، وقد شرع لنا ربنا سبحانه استلامه وتقبيله بالطواف عبادة لله عز وجل، وأن نبدأ الطواف بمحالاته، فبداية الطواف بمحالاته أمر واجب، أما تقبيله واستلامه أو الإشارة إليه من بعد هذا أمر مستحب مع التكبير، يقول بسم الله الله أكبر عندما يستلمه أو عندما يقبله أو عندما يشير إليه، كل هذا مستحب، أما بداية الطواف منه ونهاية الشوط به فهذا أمر واجب، لا يتم الطواف إلا به. والحجر من مشاعر الله عز وجل، وفيه فضل عظيم. وعمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه يقول: إني لأعلم أنك حجر لا تنفع ولا تضر، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك. فالأمر على التوقيف، مبني على التوقيف، والعبادات مبنية على التوقيف. الله جل وعلا أمرنا أن نعظم هذا الحجر وأن نقبله وأن نسلمه وأن نبدأ طوافنا منه وننهيه به، فنحن نمتثل أمر الله سبحانه وتعالى. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يقول: بعض الناس يأتون عن طريق البر أو البحر ولم يحرموا من الميقات، ويذهب الواحد منهم إلى أقاربه في جدة أو غيرها ويمكث عنده 3 أيام ثم يحرم من عند قريبه أو صديقه بعد ذلك، ويتأول بفعله هذا أن 3 أيام تجعل الشخص من أهل البلد، فما هو رأي فضيلتكم؟ هذا خطأ واضح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وقت المواقيت لمن مر عليها وهو يريد الحج أو العمرة، وأمره أن يحرم منها، فلا يجوز لمن يريد الحج أو العمرة أن يتجاوز الميقات إلا وهو محرم، ولو كان يريد الإقامة في جدة أو في أي مكان قبل أداء النسك فإنه يحرم من الميقات ويبقى بإحرامه في جدة أو غيرها ويلتزم الإحرام إلى أن يؤدي النسك الذي أحرم به. أما أنه يدخل من غير إحرام ويبقى في جدة 3 أيام أو أكثر ثم يحرم من جدة، هذا خطأ، ويكون قد ترك واجبا من واجبات الحج أو العمرة، فيجب عليه أن يذبح فدية. إذا أحرم من جدة وقد تجاوز الميقات فإنه يكون قد ترك واجبا من واجبات النسك فيكون عليه فدية. أما لو رجع من جدة رجع إلى الميقات واستدرك وأحرم فليس عليه شيء، فمن تنبه على خطئه ورجع إلى الميقات وأحرم منه، الميقات الذي تجاوز أحرم منه، فليس عليه شيء. أما إذا لم يرجع وأحرم من جدة فإنه يكون عليه فدية، يعني يذبح شاة في مكة ويوزعها على مساكين الحرم ولا يأكل منها شيئا لأنها كفارة. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. بالنسبة لإحرام المرأة، قرأت لسماحة الشيخ ابن باز في كتابه التحقيق والإضاءة أن المرأة تحرم فيما شاءت، هل إذا خرجت من بيتها بالثياب ثم ركبت الباخرة، فماذا عليها إذا جاوزت الميقات؟ هل عليها الاغتسال وتغيير ثيابها، أو أنها لو استمرت بالثياب الأولى تكفيها النية فقط عند الميقات؟ وكيف تحل المرأة من إحرامها؟ جزاكم الله خيرا. نعم، الإحرام هو النية، نية الدخول في النسك فإذا نوى المسلم الدخول في النسك فقد أحرم ويلتزم تجنب محظورات الإحرام من حين نيته الدخول في النسك. والمرأة ليس لها ثياب خاصة في الإحرام، لكنها تتجنب ثياب الزينة وتتجنب الثياب التي فيها تشبه بالرجال، وتلبس ما شاءت مما جرت عادة نسائها في لبسه من غير زينة. لها أن تحرم بالثياب التي جاءت بها من البلد، ولها أن تغيرها بملابس أخرى. الأمر في هذا واسع. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.